الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله تعالى عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما عقد فصلا في كتابه العقيدة الواسطية في بيان الواجب تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يتلخص في أمرين: سلامة القلوب وسلامة الألسن. فالقلوب ليس فيها حقد أو غل أو ضغينة، والألسن ليس فيها سب أو شتم أو وقيعة. لما ذكر رحمه الله العقيدة في الصحابة عموما، خص بالذكر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. خصهم بالذكر لما لهم من خصوصية ومكانة عالية، ولوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، عندما قفل من مكة بعد أدائه حجة الوداع، كما سيأتي بذلكم الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. وآل النبي هم قرابته صلى الله عليه وسلم، هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو جعفر بن عبد المطلب. فهؤلاء هم آل بيت النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهؤلاء الآل لهم خصوصية ومزيد وصية ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الوصية بهم تعني حبهم واحترامهم وتوقيرهم ومعرفة أقدارهم وعدم التعرض لهم بأي نوع من أنواع الأذى. وقد أكرمهم الله عز وجل بالديانة وشرف النسب، أكرمهم الله عز وجل بالديانة وشرف النسب. ولهذا من كان مضيعا لدينه لا يفيده فضيلة النسب وشرفه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه. ولهذا هذه الفضائل هي خاصة في من جمع بين الديانة والنسب، بين الديانة والنسب، استقامة على طاعة الله عز وجل إضافة إلى ما شرفه الله سبحانه وتعالى وأكرمه به من قرابة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليس في قلوبهم تجاه أهل بيت النبي إلا الحب. ويدخل في أهل بيت النبي أزواجه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن أجمعين. ولهذا في سورة الأحزاب في السياق الذي يتعلق بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والسياق متعلقا بأزواج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فهن داخلات في آل بيته عليه الصلاة والسلام، ولهن من الاحترام والحب والتوقير مثل ما لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من حب واحترام وتوقير. قال: ويتولونهم من الولاية، وهي المحبة والتوقير والاحترام والقيام بالحقوق، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. والحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذه الوصية قالها عليه الصلاة والسلام لما قفل من حجة الوداع راجعا إلى المدينة، ففي الطريق وعند غدير، والغدير هو مجمع الماء، المكان الذي تجتمع فيه الماء أو يجتمع فيه الماء يقال له غدير خم، قيل نسبة إلى رجل وقيل نسبة إلى الشجر الذي كان هناك. فعند ذلك الغدير خطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة، وكان مما ذكرهم فيها وأوصاهم فيها الوصية بآل بيته، وكرر ذلكم عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، أي أن تتقوا الله عز وجل في أهل بيتي احتراما محبة توقيرا معرفة بالحقوق، عدم نيل أحد منهم بأذى أو الإساءة إلى أحد منهم. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فهذه وصية عظيمة أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من وصاياه التي في أواخر حياته، في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم. فوصى بآل بيته، والوصية بهم تعني المحبة، الولاية، الاحترام، التقدير، عدم الإيذاء، كل ذلك تتناوله هذه الوصية، لأن قال: أذكركم الله في أهل بيتي، ولم يذكر أمرا معينا فيتناول كل بر وكل خير وكل إحسان وكل معاملة كريمة وكل تقدير واحترام وكل بعد عن أذى وعدوان، كل هذا داخل في هذه الوصية العظيمة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الوصية العظيمة المباركة، وأقولها شهادة حق وديانة أدين الله سبحانه وتعالى بها، لا يعرف إطلاقا من حفظها ورعاها وأداها كما ينبغي مثل أهل السنة والجماعة، بدءا بالصحابة الكرام، بل بدءا بصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، لا يعرف إطلاقا، بل لا يعرف في حفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام في آل البيت رعاية وعناية ومحافظة واهتماما مثل موقف صديق الأمة. ولهذا لو قيل ما هو المثال الأسنى والنهج الأعلى في حفظ هذه الوصية الذي ينبغي أن تحتذيه الأمة وتقتدي به تجاه آل البيت، يقال موقف صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن يقرأ السير والتاريخ يعلم ذلك، ويعلم الحالة العظيمة المباركة التي كان عليها رضي الله عنه وأرضاه، فكان في هذا الأمر وفي أمور الدين الأخرى قدوة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في وصيته الأخرى: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالطريقة التي كان عليها صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه تجاه آل البيت هي الطريقة العالية الرفيعة في حفظ هذه الوصية، بعيدا عن غلو من غلا وجفاء من جفا، بل حب وتوقير واحترام وقيام بالحقوق دون إفراط أو تفريط أو زيادة أو تقصير. فلله دره صديق الأمة ما أعظم شأنه وحاله ومواقفه العظيمة المباركة في لزوم وصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم. وهو رضي الله عنه القائل كما جاء في الصحيح: أرقبوا آل محمد في آل بيته، كان يوصي الناس بمثل ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام: أرقبوا آل محمد في آل بيته. وجاءت عنه نقول متكاثرة حفظت في دواوين السنة وكتب الأخبار والسير تدل على موقفه المشرف وحاله المباركة في حفظ هذه الوصية، وصية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في آل بيته. ومضى أهل السنة في تاريخ حافل بحفظ وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها الوصية بآل البيت، ولهذا نراها في كتب العقيدة مسطرة مدونة كما هو الحال فيما كتبه هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ففي كتب الاعتقاد يدون هذا الأمر ويسطر حفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام في آل بيته. وعلى هذا مضى الأئمة حفظا لهذه الوصية ورعاية لها، وكل من كان على السنة كان أشد عناية وأعظم رعاية لوصية النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد حاول خصوم السنة قديما وحديثا كذبا وزورا وظلما وبهتانا أن يظهروا أهل السنة بمظهر المعادين لأهل البيت، حتى إن من محاولاتهم السوهاء القبيحة القذرة أن حاولوا أن يظهروا صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه بموقف المعادي لآل البيت، ألا كذب الأخسرون. فلا يعرف في تاريخ الأمة حفظا ورعاية لوصية النبي عليه الصلاة والسلام وقياما بما أوصى به تجاه آل البيت مثل حال أهل السنة على مد التاريخ. وممن حاول أعداء السنة إشاعة الكلام حوله أنه يعادي آل البيت شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وما أكثر من قال الأفاكون المبطلون أنه خصم لآل البيت وعدو لآل البيت، وهذا يقولونه كذبا وظلما وبغيا وعدوانا. وإلا من يعرف حال هذا الإمام رحمه الله يعرف مكانة آل البيت عنده، وكتبه رحمه الله مليئة بذكر آل البيت وفضلهم ومكانتهم والثناء عليهم والإشادة بقدرهم، مليئة بذلك، وليس في كتبه حرف واحد في إساءة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه رحمه الله من شدة حبه لآل البيت سمى عامة أولاده بأسماء آل البيت، أولاده فاطمة وعلي والحسن والحسين وعبد الله وإبراهيم، هؤلاء كلهم آل البيت، وعبد العزيز هذا الذي خرج عن هذه الأسماء، وإلا بقيتهم كلهم سماهم بأسماء آل البيت. فهل هذا شأن المحب وشأن المبغض؟ وليس أعز عند الإنسان من أولاده ولا أغلى منهم، فهذه التسمية لعامة أولاده بأسماء البيت دليل على هذه المحبة الصادقة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى ما بثه في كتبه من أقوال ونقول وكلمات مسددة في بيان الموقف الحق تجاه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا أمر لا بد أن ننتبه له ولا نغفل عنه، ألا وهو أن من جعل حب آل البيت هو الغلو فيهم، من جعل حب آل البيت هو الغلو فيهم وإعطائهم من الخصائص والحقوق ما ليس إلا لله رب العالمين، إذا وجدوا من ينكر ذلك ويرد ذلك ويبين بطلان ذلك يرمونه كذبا وزورا بأنه لا يحب آل البيت. إذا قال قائل من أهل السنة لا يجوز دعاء غير الله ولا الاستغاثة بغير الله، لا يجوز أن يقال يا علي يا الحسين يا فاطمة، لا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله، الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله، لا تصرف لا لنبي ولا لملك ولا لولي ولا لأحد من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال ذلك قال هذا يبغض آل البيت ويكره آل البيت. فلما كانت عقيدتهم في آل البيت الغلو أصبح من ينكر غلوهم في آل البيت موصوما وموسوما عندهم بأنه مبغض لآل البيت، وهذا كيل بمكيالين، المكيال الأول الغلو الذي يمارسونه تجاه آل البيت، والمكيال الثاني ما يكيلونه لمن لا يشاركهم في هذا الغلو من سب ولمز وطعن ووقيعة. ودين الله عدل وإنصاف، لا غلو ولا جفاء، وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. فهذه الوصية المباركة أذكركم الله في أهل بيتي المنصف لا يجد من حفظها وحافظ عليها ورعاها إلا أهل السنة، هم حقا من اعتنوا بهذه الوصية وحفظوها كما أمر بذلكم النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا للعباس عمه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، قال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. فذكر أمرين في حب آل البيت لله ولما لهم من قرابة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا فيه شرف نسبه عليه الصلاة والسلام، وأن نسبه خيار من خيار، فهو أعلى الناس نسبا وأشرفهم نسبا، اصطفاه الله سبحانه وتعالى من خيار الأنساب وأرفعها وأعلاها، كما أوضح ذلكم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث العظيم المبارك. ثم أخذ يبين رحمه الله الموقف تجاه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهن كما سبق من آل بيته بدلالة القرآن في الآية التي مرت من سورة الأحزاب. قال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. يتولونهن من الموالاة وهي المحبة والاحترام والتوقير والتقدير والمعرفة بالحقوق، وضد الولاية المعادات. فيتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أي كما قال الله سبحانه: وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين، والمراد بالأمومة هنا الأمومة الدينية، لأن الأمومة على نوعين: أمومة دينية وأمومة طينية. أمومة دينية يعني الموجب فيها الديانة، وأمومة طينية أي الرابط فيها النسب، الرابط فيها النسب. ومقام الديانة أعلى، ومن بطأ به دينه لم يسرع به نسبه كما مر معنا في الحديث. فأمومة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين أمومة دينية، وهذه الأمومة تقتضي الاحترام والتوقير ومعرفة الحرمة والقدر، ولا تقتضي المحرمية، ولا تقتضي المحرمية. ولهذا قال الله في القرآن: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال ذلك مع أنهن أمهات المؤمنين، لكن أمومتهن في الاحترام والتوقير، أمومتهن في الاحترام والتوقير، وليست أمومة في المحرمية. ولهذا قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهن أمهات المؤمنين، ودليل ذلك قول الله سبحانه: وأزواجه أمهاتهم. وسبقا كتبت منذ سنوات طوال رسالة مطبوعة بعنوان: تأملات في قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، تضمنت لطائف جمعتها من كلام أهل العلم وخاصة في كتب التفسير حول هذه الآية ودلالاتها، واللطائف التي حول معنى هذه الآية وما تضمنته من نكات ولطائف، ومما تناولته فيها واجبنا نحو أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أو تجاه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فلخصت هناك نقاط عظيمة ومهمة جدا جمعتها من كلام أهل العلم يحسن الوقوف عليها فيما يتعلق بهذا الموضع الذي هو الموقف تجاه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أو الواجب تجاه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، لأنهن خيرن بين متاع الحياة الدنيا وملذاتها، أو أن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فاخترن رضي الله عنهن وأرضاهن الدار الآخرة. فهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، يؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها. هنا يبين مكانة خديجة وما لها من خصوصية وفضل. قال خصوصا خديجة رضي الله عنها، ثم ذكر جملة من فضائلها. الأولى أم أكثر أولاده، هي أم جميع أولاده عليه الصلاة والسلام إلا إبراهيم من ماريها القبطية، هذه الفضيلة الأولى، أم أكثر أولاده وأول من آمن به، هذه الفضيلة الثانية، أول من آمن به عليه الصلاة والسلام هي خديجة رضي الله عنها وأرضاه، وهذه فضيلة سابقتها إلى الإسلام. والفضيلة الثالثة وعاضده على أمره، معاضدتها للنبي عليه الصلاة والسلام ووقوفها معه بنفسها ووقتها ومالها وتجارتها رضي الله عنها وأرضاها. والأمر الرابع كان لها منه المنزلة العالية، لها مكانة ومنزلة عالية عند النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أربعة أمور من فضائل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قال والصديقة، أي وخصوصا خديجة والصديقة، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام. ولها فضائل رضي الله عنها كثيرة، وجمعت شيئا من فضائل خديجة وكذلك عائشة وبقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الرسالة المشار إليها آنفا. قال رحمه الله ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، مما أكرم الله سبحانه وتعالى به أهل السنة التوسط والاعتدال. وقد مر معنا إشارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى الوسطية التي عليها أهل السنة، فهم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة وسط في الأمم، والوسطية هي تعني العدالة والخيرية والبعد عن الغلو والجفاء، فالتوسط هو الاعتدال، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. فأهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض، من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، يبغضون الصحابة ويسبون أي جميع الصحابة لا يستثنون منهم إلا عددا يعد على أصابع اليد الواحدة، ومن سواهم ليس لهم عند الروافض إلا السب والطعن والوقيعة واللعن بل والتكثير. ولم يسلم منهم خير الصحابة صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، بل إنه أشد الصحابة شخصا يقع فيه هؤلاء سبا وشتما وتكثيرا. يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب، ويتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت. وطريقة النواصب جاءت مضادة ومناقضة لطريقة الروافض، فالروافض غلوا في آل البيت، غلوا في آل البيت، والنواصب وقعوا في آل البيت سبا وشتما وطعنا بل وتكثيرا. ولهذا قال: وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، أي يشتمونهم يسبونهم بألسنتهم وبأيديهم أيضا، حصل منهم الذين هم الخوارج عدوان وبغي وظلم لآل بيت النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكل منهم قد جنح عن الجادة وعن طريق الحق والصواب، ولم يسلم إلا أهل السنة والجماعة الذين تعاملوا مع الصحابة عموما ومع آل البيت بالمعاملة الكريمة المستمدة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فكان طريقهم الأقوم ونهجهم الأسلم، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. ثم أخذ يبين رحمه الله في سياق جميل وبيان عظيم للموقف تجاه ما شجر بين أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويؤجل الكلام عن هذا إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. وأحب أيضا أن أشير إلى رسالة للوالد الكريم حفظه الله ورعاه في مكانة آل البيت، مكانة آل البيت ومنزلتهم، ومكانة آل البيت ومنزلتهم عند أهل السنة والجماعة. رسالة مطبوعة قيمة نافعة، جمع فيها الواجب تجاه آل بيت النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومما نشأنا عليه جزاه الله عنا خيرا منذ الصغر على حب الصحابة وحب آل البيت، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وسمى عددا من إخواني وأخواتي بأسماء آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، سمى علي والحسين والحسن وفاطمة وغير ذلك من الأسماء. فنشأنا منذ الصغر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، قلوا تحدثا بنعمة الله جل وعلا، نشأنا على ذلك منذ الصغر على هذه المحبة التي نسأل الله عز وجل أن يتمها وأن يزيدنا جميعا وإياكم من فضله العظيم، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وذرياتنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه غفور رحيم. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: من يستدل بحديث الكساء على إخراج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آله، كيف يرد عليه؟ الحديث ليس فيه دلالة على إخراج أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل البيت، ويمكن مطالعة تحقيق ابن القيم رحمه الله وتقريره المتين لهذه المسألة في كتابه جلاء الأفهام. لكن حديث الكساء يدل على ما لهؤلاء من مزيد خصوصية ومزيد مكانة، لكنه ليس دليلا على الحصر. نعم، أحسن الله ليكم. يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ثقلين، ما معنى الثقلين؟ الثقل هو، الله تعالى أعلم، الأمر العظيم، الأمر العظيم الذي يحتاج من العبد إلى اهتمام ورعاية وعناية. وقد قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالثقل هو الأمر العظيم الذي يحتاج من العبد إلى رعاية وعناية. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الإنسان من آل البيت ولكن ليس على استقامة، فهل يدخل في الوصية؟ مر معنا أن هذه الوصية إنما هي في حق من اجتمعت له الديانة إضافة إلى النسب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل عن صحة أن مريم بنت عمران وآسيا زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. هذا ذكر لكن لا نعلم له دليل، ومثل هذه الأمور لا تقال إلا بدليل، دليل صريح واضح يدل على ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن الخوف من النفاق يزيد في الإيمان؟ الخوف من النفاق ومجاهدة النفس على البعد عن النفاق هذا مطلب، والمسلم كلما قوي إيمانه وعرف قدر الإيمان ومكانته ازداد على نفسه خوفا من النفاق. قد قال عبد الله بن أبي مليكة من علماء التابعين: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. والحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. فالمؤمن يحسن ويخاف، والمنافق يسيء في العمل وهو آمن. فكون الإنسان يخاف على نفسه من النفاق ويجاهد نفسه على البعد عن أعمال المنافقين ويتعوذ بالله من النفاق، هذا كله من أمارات الخير ودلائله. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل عن صحة أن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه حرق الغلاة الذين غلوا فيه بالنار. هذا جاء في كتب الأخبار وجاءت فيه النقول عنه رضي الله عنه، وأمر قنبر أن يؤجج نارا وألقى فيها من ادعوا فيه رضي الله عنه الألوهية: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقال أهل العلم أنه ربما أنه لم يكن قد بلغه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن ذلك. نعم. أحسن الله ليكم، يسأل هل ورد في حديث حب العرب إيمان وبغضهم نفاق وكفر؟ لا أدري. أحسن الله ليكم، يقول عند الدعاء يقول الداعي اللهم إني أعوذ بك من الشيطان، فما صحة هذا؟ عند الدعاء يقول الداعي اللهم إني أعوذ بك من الشيطان. السؤال غير واضح، لكن التعوذ بالله من الشيطان جاء في أدعية كثيرة، ففي القرآن قال الله سبحانه وتعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، قال الله عز وجل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، أيضا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، في أذكار المساء أعوذ بك من شر الشيطان وشركه. التعوذ من الشيطان جاء في دعوات كثيرة دل عليها القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.